أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في ثمرة هذه المسألة، الثمرة الأولى كان خلاصتها: لو وقع واجب علة لتحقيق محرم، ففي هذه السورة لا يخلو في نفس الأمر والواقع، إما أن يكون الواجب هو الأهم، وإما أن يكون المحرم هو الأهم، وإما أن يتساويا في الأهمية، ولا يوجد عندنا شق رابع. فإذا كان الواجب هو الأهم فلا يخلو إما أن نؤمن بالملازمة وإما أن ننكر الملازمة، إما أن نقول أن العقل يحكم إذا وجب الشيء يلزم منه وجوب المقدم شرعا، أو ننكر هذه الملازمة. فإذا آمنا بالملازمة يتنقح لدينا حينئذ صغرى لكبرى التعارض. ليه؟ لأن المفروض فيما نحن فيه أو في المثال الذي ذكرناه أن الواجب وقع مقدم للحرام، وإذا آمنا بالملازمة وأن مقدمة الحرام حرام فيكون الواجب ماذا؟ حراما. الواجب مقدم لكن مقدمة للحرام. ماذا قلنا؟ قال المفروض أن الواجب علة لتحقيق الحرام، فإذا آمنا بالملازمة فبما أن الواجب علة ومقدمة للحرام يصبح الواجب متصفا بالحرمة بناء على ماذا؟ على الملازمة، وهو في نفس الوقت متصف بالوجوب. فشيء واحد ومتعلق واحد عرض عليه الوجوب والحرمة، وهذا تعارض، فحينئذ تطبق عليه قواعد دابل التعارض. هذا كله إذا آمنا بماذا؟ بالملازمة. وأما لو أنكرنا الملازمة فيتنقح لنا صغرى لكبرى التزاحم. لماذا؟ لأن المفروض أننا لا نقول بأن مقدمة الحرام حرام، لأننا ننكر الملازمة، فالمحرم لا يستلزم تحريم الواجب، والمفروض من جهة أخرى أن الواجب أهم، فحينئذ يكون وجوب المقدمة وهو الواجب، الوجوب النفسي لها، يكون مطلقا، وحرمة ذي المقدمة هي الحرام تكون حرمته مشروطة، لما تقدم سابقا من أن الأهم ملاكا يكون مطلقا بلحاظ امتثال الآخر أو عصيانه، بينما الأقل أهمية يكون مشروطا بلحاظ عصيان الأهم. وهذا هو التصح. هذا كله إذا ماذا؟ إذا قلنا بأن ملاك الواجب أهم من ملاك الحرام. وأما لو قلنا بالعكس أن ملاك الحرام أهم من ملاك الواجب، ففي هذه الصورة لا يفرق بين القول بالملازمة وبين القول بعدم الملازمة. والسر في ذلك أن وجوب المقدمة لا يعقل أن يكون مشروطا بعصيان بها. ذو المقدمة ما هو؟ الحرام. وجوب المقدمة لا يعقل أن يكون مشروطا بعصيان بها. لماذا؟ لأن هذا الشرط وهو ماذا؟ عصيان بالمقدمة، لا يتحقق بحسب الفرض إلا بإتيان المقدمة. يعني أصل البحث إذا في الدكتور فرضنا في أول البحث أن الواجب علة تامة لوجود الحرام، فمتى يحصل عصيان الحرمة؟ إذا أتينا بالواجب. وإذا أتينا بالواجب لا معنى لأن نقول حينئذ بأنه واجب، لأنه يكون من طلب تحصيل الحصر. هذا إذا خلاصة البحث إذا نلتفت شوي. مفروض البحث بهذا الشكل: الواجب الواجب وهذا المقتضي من التخلص، الواجب علة، لا هذا المقتضي زائد الواجب علة لتحقيق الحرام. فلا يخلو إما أن يكون الواجب أهم أو الحرام أهم أو بينهما تساوي. إذا كان الواجب أهم، إما ننكر الملازمة أو نؤمن بالملازمة. إذا كنا ننكر الملازمة هذا حرام، فلا يستلزم أن يكون الواجب اللي هو مقدم له وعلة له أن يكون محرما. فإذا شيء واحد لم يتصف بالوجوب والحرمة، والتعارض أن يكون شيء واحد يتصف بالوجوب والحرمة. فإذا شيء واحد لا يتصف بالوجوب والحرمة، غاية الأمر ضاقت قدرة المكلف عن امتثالهما معا، لأنه إذا أتى بالواجب فلا بد أن يتحقق الحرام، وإذا أتى بالحرام فقد فوت الواجب الأهم بحسب الفرض. فحينئذ نلقح قانون بابل التزاحم، فنقول بما أن الواجب أهم فنمتثل الواجب وليفوت الحرام. خب. هذا إذا أنكرنا ماذا؟ الملازمة. أما إذا آمنا بالملازمة فقلنا بما أن الواجب علة ومقدمة للحرام، وقد ثبت أن مقدمة الحرام ثبت، يعني بما سيأتي ثبت أن مقدمة الحرام حرام، فيلزم أن يكون الواجب ماذا؟ حرام. هذا الواجب متصف بالوجوب ومتصف بالحرمة، شيء واحد اتصف بالوجوب والحرمة، عروض الوجوب والحرمة على شيء واحد، تنافي في مقام الجعل، والتنافي في مقام الجعل من صغريات باب التعارض، فحينئذ نجري قانون باب التعارض من الأقوى دلالة أو الأقوى سندا أو التخيير إذا لا يوجد مرجح أو التساقط إلى آخره. هذا كله إذا كان الواجب ماذا؟ أهم. أما لو كان الحرام أهم، هنا لا نستطيع أن نطبق قانون باب التزاحم، لأن نقول وجوب الحرام، لأن قانون باب التزاحم ما هو؟ أن يكون الأهم ماذا؟ مطلق، والمهم مشروط. لا نستطيع أن نقول الحرام حرمته مطلقة، يعني سواء عصيت الواجب أم لم تعص الواجب، ونقول الواجب ماذا؟ وجوبه مشروط. ليه؟ لأن مشروط مشروط بماذا؟ مشروط بعصيان حرام، بترك الحرام. خب أنت متى يصبح الوجوب فعلي؟ إذا تحقق الشرط، يعني إذا عصيت الحرام. خب إذا عصيت الحرام معنى ذلك أنك أتيت بالواجب، لأن علة تحقيق الحرام ما هو؟ الإتيان بالواجب. فإذا أتيت بالواجب لا معنى لوجوبه، لأنك أتيت به. فالواجب إذا تحقق هذا الفعل فقد تحقق الحرام. إذا تحقق الحرام، والمفروض أن الحرمة لا، طبعا لابد أن نفرض هكذا أن الواجب علة منحصرة لتحقيق الحرام، لو لم يكن علة منحصرة لتحقيق الحرام لا، هذا الكلام لا يصح هنا. قد يكون يوجد الحرام عن طريق الواجب آخر، عن طريق مقدمة أخرى، عن طريق علة أخرى، فلا يلزم طلب تحصيل الحاصل. لابد أن نفرض هكذا، اتفقنا أن هذه علة تامة ومنحصرة. واضح هذا الشيء؟ يعني ما معنى علة تامة ومنحصرة؟ يعني الحرام لا يحصل إلا عن طريق الإتيان بالواجب. فإذا متى تحصل المفروض الواجب مشروط بعصيان حرمة؟ متى تحصل حرمة؟ إذا أتيت بالواجب. حين إتيانك بالواجب هذا ليس امتثالا للواجب، للوجوب. ليش؟ لأنه لم يجب بعد، المفروض أنه لا يجب إلا بعد عصيان الحرمة، وبعد عصيان الحرمة تقول قد أتيت بالواجب، فلا معنى لأن يطلبه المولى منك. هذا كله إذا كان الواجب علة منحصرة. أما الواجب إذا لم يكن علة منحصرة فلا يوجد مشكلة. هذا إذا كان الحرام أهم. وإذا كان الواجب، إذا كان بينهما تساوي في الحرمة، ما هو الحكم؟ في صورة التساوي نحن نعرف أن كل واحد يكون مشروط بعدم الآخر، فنرجع إلى هذا الشرط. من جهة الواجب لا يمكن أن يكون مشروطا حتى لو كان الحرام أهم، فضلا عن كونه مساوي له في الأهمية، لأنه طلب تحصيل الحاصل كما ذكرت. نقرأ هذا المقدار. بل هذا إذا قلنا، لكن بهذا القرينة قلت يوم أمس أن المصنف لا يظهر منه هذا القول، وهذا أكبر شاهد على ذلك. الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغير، وين صرنا؟ أو أول صحيح أولا أنه إذا اتفق أن أصبح واجب علة تامة للحرام أو لحرام. يا حبذا لو كان نضيف كلمة ماذا منحصرة يكون المطلب أوضح. وكان الواجب أهم ملاكا من الحرام، فطارة ننكر الملازمة وأخرى نقبلها. فعلى الإنكار يكون الفرض من حالات التزاحم بين ترك الحرام وفعل الواجب. ليش؟ لأنها ضاقت قدرة المكلف عن امتثال كلا التكليفين، والمفروض أن أحدهما أهم من الآخر، والمفروض أيضا أمر ثالث أن شيئا واحدا لم يكن معروضا للحرمة والوجوب. في هذه الأمور الثلاثة ماذا؟ صار عندنا قانون باب التزاحم يطبق. فنرجع إلى قانون باب التزاحم، وهو تقديم الأهم ملاكا. وتقديم الأهم ملاكا يرجع إلى ماذا؟ أن الأهم يكون مطلقا والمهم يكون مشروطا. ولا يسوق تطبيق قواعد باب التعارض كما عرفنا سابقا. وعلى الثاني يعني على الإيمان بالملازمة، يكون دليل الحرمة ودليل الوجوب متعارضين. أي دليل الحرمة ودليل الوجوب؟ كيف؟ جيدا، في باب التعارض يعرفون التعارض بأنه تنافي الدليلين في مقام الجعل أعم من أن يكون هذا التنافي بالذات أو بالعرض. بالذات كما لو قال مثلا تجب الجمعة ولا تجب الجمعة، وردت رواية تجب الجمعة ووردت رواية لا تجب الجمعة، هذا تنافي بالذات، لأنه في نفس صلاة الجمعة يلزم اجتماع النقيضين الوجوب وعدم الوجوب. هذا نسميه التنافي ماذا؟ بالذات. وعندنا تنافي بالعرض، يعني ليس دائما التعارض من هذا القبيل. مثلا عندنا رواية تقول تجب الجمعة في يوم الجمعة، ورواية تقول تجب الجمعة تجب الظهر في يوم الجمعة. أين وجوب الظهر ووجوب الجمعة؟ يوجد تنافي بالذات؟ لا، لكن التنافي بالعرض لقيام الإجماع على ماذا؟ على أنه في اليوم والليلة لا يجب أكثر من 5 صلوات. فإذا الجمعة واجبة يعني الظهر غير واجب، تستلزم عدم وجوب الظهر. إذا الظهر واجب تستلزم عدم وجوب الجمعة. فهذا نسميه تنافي ماذا؟ بالعرض. ما نحن فيه من قبيل التنافي بماذا؟ إذا نظرنا إلى ذي المقدمة يكون من قبيل التنافي بالعرض. ليه؟ ذو المقدمة أين هو فيما نحن فيه؟ أين ذو المقدمة؟ حرام. متعلق الحرمة ما هو؟ متعلق الحرمة غير متعلق الوجوب، فلا يوجد اجتماع نقيضين على شيء واحد. لكن حرمة الحرام ماذا تستلزم؟ تستلزم وجوب، تستلزم حرمة الواجب. فبين نفس الحرمة وبين نفس الوجوب لا يوجد تعارض بالذات، وإنما بلحاظ أن الحرمة تستلزم حرمة الواجب بناء على الإيمان بماذا؟ بالملازمة. فيكون من التنافي بماذا؟ بالعرض. هذا إذا نظرنا إلى ماذا؟ إلى ذات الوجوب وذات الحرمة. أما إذا نظرنا إلى ما بعد الاستلزام، يعني بعبارة أخرى نظرنا إلى المقدمة وهي الواجب، ونظرنا إلى لازم الحرمة. لازم الحرمة ما هو؟ لازم حرمة الحرام وحرمة الواجب. فإذا نظرنا إلى لازم الحرمة، فبين لازم الحرمة وبين الوجوب الواجب يوجد تناقض بالذات. انتبه جيدا. لذا يقول: وعلى الثاني يكون دليل الحرمة ودليل الوجوب متعارضين، لأن الحرمة تقتضي تعلق الحرمة الغيرية بنفس واجب، ويستحيل وجوب ثبوت الوجوب والحرمة على فعل واحد، وهذا يعني أن التنافي بين الجعلين، وكلما كان التنافي بين الجعلين دخل الدليلان في باب التعارض وطبقت عليه قواعده بدلا عن قانون باب التزاح. واضح المطلب؟ الثمرة الثانية موردها، طبعا قلنا هذه الثمرة الأولى لم يذكرها المصنف في تقريرات بحثه، صحيحة غير صحيحة هذا خارج عن هذا البحث. الثمرة الثانية التي يمكن أن تذكر في المقام موردها معاكس لمورد الثمرة الأولى. مورد الثمرة الأولى ماذا فرضنا؟ أن الواجب مقدمة لتحقق الحرام، واجب علة لتحقق الحرام. الآن نفرض بالعكس، يعني لا يمكن أن تأتي بالواجب إلا أن تمر بالحرام، فالحرام مقدمة لأي شيء؟ للواجب. واضح؟ إذا مورد الثمرة الأولى مع الثمرة الثانية تختلفان موردا وموضوعا. موضوع الأولى الواجب مقدمة للحرام، موضوع الثاني الحرام مقدمة للواجب. إذا لو فرضنا حرام وقع مقدمة لواجب، وجب علي إنقاذ الغريق، ولا يحصل إنقاذ الغريق إلا بأن أمر بمال غير من دون طيب نفسه. فذو المقدمة وهو إنقاذ الغريق واجب نفسي، والمقدمة حرام نفسي، لأن التصرف في مال الغير من المحرمات النفسية. ففي هذه الصورة إذا مر المكلف بمال الغير وأنقذ غريقا، فمن جهة يصدق عليه أنه امتثل الواجب، ومن جهة يصدق عليه أنه عصى الحرام. لو فرضنا كما هو الواقع أن إنقاذ الغريق أهم ملاكا من التصرف في مال الغير، مفسدة التصرف في مال الغير لا ترقى إلى مصلحة إنقاذ الغريق، فالواجب أهم ملاكا من الحرام. خب، ففي هذه الصورة لا شك حينئذ ماذا يجب على المكلف؟ أن ينقذ الغريق امتثالا للتكليف الآخر. خب، لو فرضنا شرع في اجتياز الأرض المقصودة ووصل إلى الشط وبدأ له أن لا ينقذ الغريق، غير رأيه بعد ما يريد. فهنا تظهر الصبر. إذا أنكرنا الملازمة، يعني ما قلنا بأن مقدمة الواجب واجبة، فحينئذ يكون هذا المكلف قد فعل حراما. ليه؟ لأن مقدمة الواجب ليست واجبة، فالحرام وإن كان مقدمة الواجب لكنه لا يتصل بالوجوب. فإذا لا يتصل بالوجوب يبقى متصفا بالحرمة النفسية. وحتى لو كان الواجب أهم فقد تحقق الشرط الحرمة، فيكون قد فعل حرام. هذا إذا ماذا؟ إذا أنكرنا الملازمة. أما لو آمنا بالملازمة، كيف جيدا هنا مطلب جديد، يعني مقتضى السير الطبيعي أن لا تذكر هذه الثمرة هنا. فإذا أنكرنا إذا آمنا بالملازمة، من يؤمن بالملازمة اختلفوا إلى قولين، طبعا اختلفوا إلى أقوال لا إلى قولين، لكن الذي يهمنا هنا فقط هذين القولين. اختلفوا على قولين. قول يقول أنه على فرض الملازمة الواجب هو مطلق المقدمة، سواء أوصلتك إلى بيها أم لم توصل أم لم توصلك. يعني واحد قطع المسافة ووصل إلى مسجد الشجرة ولكنه لم يحج، قطع المسافة يتصل بماذا؟ بالوجوب. فقطع المسافة يتصف بالوجوب سواء حججت أم لم تحج، مطلق المقدمة يكون واجب. هذا هو قول المشهور. هناك قول ثاني يقول لا، نؤمن بالملازمة لكن لا بين ذي المقدمة ومطلق المقدمة، بل نؤمن بالملازمة بين المقدم بين ذي المقدمة وبين حصة خاصة من المقدمة. ما هي هذه الحصة الخاصة من المقدمة؟ المقدمة التي توصل إلى بيها. وهذا هو مختار من صاحب الفصول، اختار بأن الواجب هو الحصة الموصلة. انتبه جيدا، فمن فرق بين المشهور وبين صاحب الفصول أن المشهور يؤمنون بالملازمة بين ذي المقدمة وبين مطلق، بين ذي المقدمة وبين مطلق المقدمة. صاحب الفصول يؤمن بالملازمة بين ذي المقدمة وبين حصة خاصة من المقدمة، وهي الحصة التي توصلك إلى المقدمة. فإذا على فرض الإيمان بالملازمة، قلنا على فرض إنكار الملازمة تكون قد فعلت حرام. على فرض الإيمان بالملازمة واختيار مبنى صاحب الفصول، المكلف ماذا فعل بحسب المثال؟ اجتاز الأرض المغصوبة ولم ينقض الغريق. على رأي صاحب الفصول هذه الحصة تتصل بالوجوب؟ لا تتصل، لأنها لم توصل فتكون محرم، فتكون قد فعلت حرام. واضح؟ وأما على القول الآخر، قول المشهور بأن المقدمة واجبة مطلقا أوصلت أم لم توصل، فلا تكون قد فعلت محرم. صار واضح البحث؟ إذن خلاصة المطلب نكرر أنه لو اجتاز اجتاز المكلف الارض المغصوبة وانقض الغريق، فعلى كل الاقوال لا يكون قد فعل حراما. ليش؟ لاننا فرضنا ان الواجب اهم، فالمهم تسقط حرمته بامتثال الاهم، سواء كنا نؤمن بالملازمة ام ننكر الملازمة. هذا اذا ماذا؟ اذا اجتزنا الارض المغصوبة وانقضنا الغريق. اما لو اجتزنا الارض المغصوبة ولم ننقض الغريق، فان انكرنا الملازمة فهذا الفعل لا يتصف الا بالشرف، فتكون قد فعلت حرام. وان امنا بالملازمة ولكن قلنا بمقولة صاحب الفصول، ايضا هذا الفعل لا يتصف بالوجوب، لان هذه المقدمة لم تكن موصلة، فلا يتصف الا بالحرمة فتكون قد فعلت حرام. وان امنا بمقولة المشهور لا تكون قد فعلت حراما. يقول ثانيا انه اذا اتفق عكس ما تقدم في الثمرة السابقة فأصبح الواجب صدفة متوقفا على مقدمة محرمة. فحقق الثمرة السابقة. يعني هكذا الآن في الثمرة الأولى كان الكلام أنه تزاحم أو تعارض، يرحمكم الله. ومن جهة أخرى، هذا من جهة الفارق الأول. الفارق الثاني أن في الثمرة الأولى الذي له دخالة ليس الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، بل بين حرمة شيء وحرمة مقدمته. هذا حرمة شيء وحرمة مقدمته لا يتأتى في المورد الثاني. يعني هو الفرق بين الثمرتين هنا تزاحم تعارض، مستطيع نعكس الموضوع عن التزاحم اي مثلا الثمره الاولى لا تجري في المورد الثاني. لا تفكر جيدا الان، المورد الثمره الاولى باعتبار ابتنت على ماذا؟ على ان مقدمه الحرام حرام، فلا تجري في المورد في المورد الثاني، لأنه ما عندنا مقدمة حرام. يعني الآن هذا من جهة الأول. من جهة الثاني مبتني على أن مقدمة الواجب واجبة، فلا تأتي في المورد الأول، لأنه ما في عندنا مقدمة واجب. على أنه لا، لو عكس المثال لا يأتي، مثلا هذا عكس المثال الذي الآن نبحث عنه، هذا نعم. هذا لا يأتي فيه مقدمة الواجب واجب، ما في مقدمة لواجب هنا. لو عكس الحرام عدم حقوق الواجب، لو قلنا الحرام كان يعني كما في المورد الثاني نعم، بس عن التعارض كما في المورد الثاني قلنا الحرام مقدمة لتحقق الواجب، مقدمة لتحقق الواجب، فحينئذ من هذه الجهة والمصنف وأشرت الآن قبل قليل أنه إما فرضنا الواجب ماذا؟ أهم، الواجب أهم، يعني أجرينا قانون التزاحم، أصلا ما في مورد لقانون التعارض، اتفقنا أجرينا قانون التزاحم، غاية الأمر فهنا لا تظهر ثمرة تعارض وتزاحم، غاية الأمر عندما نأتي بهذا الفعل المحرم ولم ننقذ الغريق، فعلى القول بإنكار الملازمة حرام محض، على القول بالإيماء بالملازمة مع الأخذ بنظر صاحب الفصول أيضا حرام، على القول بالملازمة لا مطلقا لا يوجد حرمة. كإنقاذ الغريق إذا توقف على اجتياز، أما لا يجري كل مورد مختلف عن الآخر. المورد الأول فرضنا الملازمة بين مقدمة بين الشيء ومقدمته المحرمة، بين الحرام وبين مقدمته. في المورد الثاني فرضنا البحث بين الواجب وبين مقدمته. إذا فرضنا بين الواجب ومقدمته لا يأتي إما تزاحم وإما تعارض. ليش لا يأتي التعارض أصلا؟ لأن المتعلق ليس بشيء واحد. ثانيا أنه إذا اتفق عكس ما تقدم في الثمرة السابقة فأصبح الواجب صدفة متوقفا على مقدمة محرمة، كإنقاذ الغريق إذا توقف على اجتياز الأرض المقصوبة. ومفروض المورد هكذا أن الواجب أهم. نعم لو ما فرضنا أهم يمكن، فلا شك في أن المكلف إذا اجتاز الأرض المقصوبة وأنقذ الغريق لم يرتكب حراما، فلا يقال حينئذ أنه اجتمع في المرور في الأرض المقصوبة وجوب وحرمة حتى يكون من باب التعارض، لأنه المفروض لم يرتكب حراما، لأن الحرمة تسقط في هذه الحالة رعاية للواجب الأهم. وأما إذا اجتاز الأرض المقصوبة ولم ينقذ الغريق فقد ارتكب حراما إذا أنكرنا الملازمة. واضح. وكذلك إذا قلنا بأن الواجب الغير يختص بالحصة موصلة من المقدمة كما هو رأي صاحب الفصول ولم يرتكب حراما إذا قلنا بالملازمة، وأن الوجوب الغير لا يختص بالحصة موصلة. أما أنه ارتكب حراما على الأولين فلأن اجتياز الأرض المقصوبة حرام في نفسه، ولا يوجد ما يرفع الحرمة ولا يوجد ما يقول دون اتصافه بالحرمة في حالة عدم التوصل به إلى الإنقاذ، ما يقول دون اتصافه بالحرمة. وأما أنه لم يرتكب حراما على الأخير فلأن الوجوب الغير يحول دون اتصافه بالحرمة. هذا تمام الكلام في ثمرة البحث. ثم عندكم بعض اليوم درس فارسي؟ ها عندكم مجتهدين. البحث الآخر تحت عنوان شمول الوجوب الغير. أشرت في المباحث السابقة إلى أن علماء الأصول تعارفوا أن يذكروا تقسيمات للمقدمة ليعرفوا بعد ذلك أي قسم يدخل في محل النزاع وأي قسم لا يدخل في محل النزاع. فذكر للمقدمة تقسيمات متعددة. التقسيم الأول قسم المقدمة إلى مقدمة داخلية وإلى مقدمة خارجية. ما الفرق بينهما بعبارة مختصرة؟ المقدمة الداخلية هي أجزاء المركب، والمقدمة الخارجية هي الشرائط المركب. فالطهارة مقدمة خارجية للصلاة، لأن الطهارة ليست من الأجزاء وإنما هي من الشرائط. والتكبيرة لإحرام مقدمة ماذا؟ داخلية للصلاة لأنها من الأجزاء. إذن المقدمة الداخلية تطلق على الأجزاء والمقدمة الخارجية تطلق على الشرائط، والفرق بين الجزء والشرط لا ينبغي أن يخفى. الجزء نعم ما فيك السيرة أن المقدمة الداخلية هي مثلا الهوي مقدمة للسجود، مقدمة الجزء هي المقدمة الداخلية. مقدمة الجزء لا، مقدمة الجزء إما أن تكون جزء تكون مقدمة داخلية، وإما أن تكون شرط فتكون مقدمة خارجية. بل المقدمة الداخلية هي الأجزاء والمقدمة الخارجية هي الشرائط. طبعا المقدمة الداخلية والخارجية قسمت إلى قسمين أيضا، مقدمة داخلية بالمعنى الأخص ومقدمة داخلية بالمعنى العام هذا لم يتعرض له المصنف. فهل يجري النزاع في كلا القسمين؟ مثلا كما نقول إذا وجبت الصلاة وجبت الطهارة، نقول إذا وجبت الصلاة وجب الركوع، وجبت تكبيرة الإحرام، فهل يسر الوجوب من الواجبات إلى الأجزاء الداخلية إلى المقدمة الداخلية كما يسر من الأجزاء إلى المقدمة الخارجية؟ المشهور بينهم أن النزاع يختص بالمقدمة الخارجية ولا يجري في المقدمة الداخلية. الذين قالوا لا يجري في المقدمة الداخلية اختلف في توجيه عدم الجريان. جماعة وجهوه بعدم المقتضي، وجماعة وجهوه بوجود المانع. أما الذين عللوا عدم الجريان بعدم المقتضي فحصلوا هكذا: أن المقدمية مقدمة شيء لشيء، فرع التوقف. حتى يكون شيء مقدمة لشيء لابد أن يكون يتوقف عليه ذلك الشيء، ولا يكون مقدمة. فالمقدمية فرع التوقف، والتوقف فرع الاثنينية، فإن الشيء لا يتوقف على نفسه. فعندما تقول في توقف يعني في موقوف وفي موقوف عليه، وهذا يعني الاثنينية. إذن المقدمية لا تصدق إلا في مورد الاثنينية، وهنا لا يوجد عندنا اثنينية. ليه؟ لأن المركب عين أجزائه. حقيقة المركب ما هو؟ هو الأجزاء، ليس شيئا مغايرا للأجزاء. إذن قوام المقدمية بالإثنينية، والإثنينية لا تتحقق في الأجزاء في المقدمة الداخلية. إذن لا مقتضي لدخولها في محل النزاع. ما يدخل في محل النزاع المورد اللي فيه تعدد فيه إثنينية. صار واضحا؟ هذا الاستدلال على عدم الدخول من ناحية عدم المقتضي. جماعة آخرون أجابوا عن هذا الإشكال، قال ليش مقتضي موجود فيه إثنينية؟ لأن يقال هكذا: المركب الذي هو مقدمة، الذي عفوا هو ذو المقدمة، أخذ على نحو لا بشرط، والمقدمة عفوا ذو المقدمة الأجزاء عين المركب بشرط شيء، عين المركب بشرط شيء. ما هو هذا الشيء؟ الانضمام إلى بعضها بعض، وإلى الركوع لوحده ليس هو الصلاة. الذي هو صلاة الركوع بشرط الانضمام إلى التكبيرة والسجود وإلى آخره. فالمركب عين الأجزاء إذا أخذت الأجزاء بشرط شيء، وما هو مقدمة هو الأجزاء بشرط لا، يعني بشرط عدم الانضمام، والأجزاء بشرط شيء غير الأجزاء بشرط لا، فصار عندنا شيئا. هكذا أجيب عن الإشكال، الآن جواب صحيح أو غير صحيح بحث آخر. إذن جماعة لم يقبلوا عدم تمامية المقتضي، بل المقتضي موجود في إثنينية، في تعدد، في مغايرة، ولكنهم أبطلوا دخول هذا القسم في محل النزاع من باب وجود المانع. الآن المولى عندما يوجب المركب بالوجوب النفسي، هذا الوجوب النفسي ينحل إلى واجبات ضمنية بعدد الأجزاء، والصلاة لها 10 أجزاء، فيصبح عندنا واجبات ضمنية 10. عندما يأمر، عندما يقول أقيم الصلاة، أقيم الصلاة تنحل إلى ماذا؟ إلى كبر، إلى اقرأ، إلى اركع، إلى اسجد، إلى تشهد، إلى آخره. فإذا الأجزاء وجبت بالوجوب النفسي الضمني الانحلالي. فلو قلنا بأن مقدمة الواجب واجبة، تصبح الأجزاء واجبة أيضا بالوجوب الغيري، فيلزم اجتماع وجوبين على شيء واحد، الوجوب الأول الوجوب الانحلالي الضمني، والوجوب الثاني الوجوب الغيري، وهذا مستحيل. صار واضحا؟ نقرأ هذا المقدار. يقول: قام القائلون بالملازمة بعدة تقسيمات من مقدمة، وبحثوا في أن الوجوب الغيري هل يشمل كل تلك الأقسام أو لا، ونذكر فيما يلي أهم تلك التقسيمات. التقسيم الأول: تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية، ويراد بالداخلية جزء الواجب، وبالخارجية ما توقف عليه الواجب من أشياء سوى أجزائه، اللي هي الشرائط قلنا. وقد وقع البحث والفرق بين الجزء والشرط أن الشرط خارج قيدا داخل تقيدا، أما الأجزاء داخل قيدا وتقيدا. ما معنى خارج قيدا وداخل تقيدا؟ نفس الطهارة خارج عن حقيقة الصلاة، أما تقيد الصلاة بالطهارة داخل في المأمور به. وقد وقع البحث بينهم في أن الوجوب الغيري هل يعم المقدمات الداخلية أو يختص بالمقدمات الخارجية، فقد يقال بالتعميم لأن ملاكه التوقف، والواجب كما يتوقف على المقدمة الخارجية يتوقف أيضا على وجود جزئه، إذ لا يوجد مركب إلا إذا وجدت أجزاؤه. ويقال في مقابل ذلك بالاختصاص بالمقدمة الخارجية ونفي الوجوب الغيري عن الجزء، إما لعدم المقتضي له أو لوجود المانع. وبيان عدم المقتضي أن يقال إن التوقف والمقدمية فرع إثنينية يستبط ماذا؟ المغايرة بين المتوقف والمتوقف عليه، لاستحالة توقف الشيء على نفسه. والجزء ليس مغايرا للمركب في الوجود الخارجي، لأن المركب يوجد بوجود أجزائه، وكما قيل المركب عين الأجزاء بالأصل، فلا معنى لاتصافه بالوجوب الغيري. وبيان المانع بعد افتراض وجود المقتضي أن يقال إن الجزء متصف بالوجوب النفسي الضمني، فلو اتصف بالوجوب الغيري لزم اجتماع المثلين، فإن قيل يأتي.